هنا القاهرة، هنا القاهرة، هنا القاهرة، هنا القاهرة. قطرات الندى، طريق السلامة، كلمتين وبس. أخبار خفيفة، الغلط فين؟ لو كنت مكاني، خماسيات، برامجنا في الميزان، عالم مصرية، أنغام من بلدنا، من تسجيلات قال الفيلسوف، اعترافات ليلية. إذاعة مصر الأولى، البرنامج العام، أصل الراديو. هنا القاهرة، قال الفيلسوف. سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز، إخراج إسلام فارس، كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. ماذا يا ترى تراه أفضل عطاء وأجل نوال في هذه الحياة؟ بنيتي، أفضل عطاء وأجل نوال هو العطاء قبل السؤال. وكيف؟ كيف يا فيلسوف أحسن الله إليك؟ البذل والعطاء يا بنيتي على وجهين، أحدهما عطاء ابتدار وابتداء، والآخر عطاء مسألة ورجاء. نعم. والابتدار بالعطاء عطاء مروءة، وهو أعظم السخاء وأشرف العطاء. تماما تماما يا فيلسوف، ولله ضر الشاعر الذي يقول: وفتى خلا من ماله ومن المروءة غير خالي. نعم. أعطاك قبل سؤاله، فكفاك مكروه السؤال. يا رعاك الله يا بنيتي، أحسنت والله وأحسن شاعرك. شكرا شكرا يا فيلسوف، ولكن لكل فضيلة دوافع وأسباب، فماذا يا ترى تكون أجل وأدل دوافع البذل والعطاء؟ بنيتي، للبذل والعطاء كثير من دوافع البر وأسباب الخير، منها على سبيل المثال لا الحصر رفع المعاناة عمن يعاني في هذه الحياة. وكيف؟ كيف يا فيلسوف؟ كأن يرى المرء خلة يقدر على سدها فيسارع إليها كرما أو تدينا. كرما أو تدينا؟ نعم يا بنيتي، أي رغبة في الشكر إن كان تكرما، ورغبة في الأجر إن كان تدينا. جميل جميل جدا. ومنها أيضا يا بنيتي أن يجد المرء في ماله فضلا عن حاجته، وفي يده زيادة عن كفايته، فيسارع إلى بذلها فيما ينبغي من مصارفها. عظيم، ولكن ماذا يا ترى تراه أشد وأحد دوافع البذل والعطاء في هذه الحياة؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. كلي آذان مصغية، تفضل. سأل أحدهم ذات يوم حكيما فيلسوفا مثل سؤالك هذا، فأجابه قائلا: يا ولدي، من أقوى وأعتى دوافع البذل والعطاء دافع المحبة. وكيف؟ كيف يا سيدي أحسن الله إليك؟ بالمحبة يا ولدي، يؤثر المحب من يهوى ويحب بكل ما ملكت يداه، فلا يضن عليه بمرغوب ولا ينفس عليه بمطلوب، ذلك أنه يستشعر أن السعادة في رضاه أيمن وأثمن إلى نفسه من كل شيء في هذه الحياة، لأن النفس إلى محبوبها أتوق وأشوق، وإلى ممالأته وممايلته أسرع وأسبق. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما خير ما تود أن تختتم به حديث الليلة في أمر الجود أو العطاء؟ بنيتي، سئل الخليل بن أحمد عن الجود فقال: الجود بذل الموجود. عظيم. وسئل عن أفضل العطاء فقال: ولكن بنيتي، هذا أمر شرفه يطول، وأنا الليلة مشغول. وأنا شاكرة لعظيم جودك وطامعة في دوام وجودك، أقول إلى الغد إذن يا فيلسوف.